طيب ازاي شفته؟ طيب دقته؟ سمعته؟ شمته؟ لمسته؟ ولا شفت أي. فهم هذا مخلوق أنت به كائن ومع ذلك لا تدركه ولا تعرف تكوينه ولا تعرف أين هو من نفسك، في رأسك، في رجلك، في مناخيرك، ما فيش مكان أولى به من مكان، وهو موجود. وهو فإذا حدثت بعد ذلك إن في خلق لله من الملائكة، هو يخاطبهم، هو الآن هو اللي خلقهم، هو اللي إيه؟ لخلقهم. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فيه ناس يقول لك ايه الاخبار ده من الله والملائكة يعترضون وبتاع. فيه فرق بين الاعلام بما اراد وبين الاستشارة فيما يريد. ده هو قال اني جائع، مسألة يعني كأنه بلاغ. كأنه بلاغ من مين؟ بلاغ من الله انه جائع في الارض خليفة. سألوهش عن الارض، سألوهش عن كلمة خليفة يعني ايه. يبقى اذا فهموا مراد الله بقوله الارض، تبقى الارض كانت موجوده قبل كده، وصحيح هو قبل ما يخلق اوجدها، وفهمين خليفه يعني ايه، بدليل ان الاستدراك مش على واحده من دول. قالوا له ايه الارض دي وايه معنى خليفه، ما سالوش عن المسائل دي، اذا دي معاني معروفه لهم مش كده. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كانهم اما ان يكونوا قد قاسوا ذلك الخبر بأنه حيخلق في الأرض خليفة بما كان على الأرض، يعني حد حيجي تاني وشافوا منه إفساد، برضه شافوا منه إيه، فكأنهم قالوا يا رب حنرجع تاني للتجربة زي ما احنا بنقول في أي أمر تاني، مش بنقول كده تاني، هي تاني دي، هي دي. ربنا ما بيشرهمش، ربنا بيخبر. ليه؟ وانا قلت لكم ان اخبار الله لهؤلاء الملائكه لا يعني جنس الملائكه اجمعين، وانما يعني من لهم في هذا الخليفه صله، ومن لهم به شيء من التدبير، كالمدبرات امر، كالحفظه، كالرقيب والعتيد. اذن الكلام ان دول يبقوا يشهدوا هذا الشهد عشان ما يفاجئهمش مين، ما يفاجئهمش المخدوم من الملائكه، هو ده اللي حينخدم، هم دول اللي حيكونوا في ايه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، صادر ذلك من امر مين، من امر الله. يبقى اذا اللي قال لهم اسجدوا، ده السجود ده معناه منتهى الخضوع التسخيري لهذا الخلق، بانهم يعملوا له كل حاجه، يدبروا له كل حاجه. اذا يبقى المراد بالملائكه في قول الله واذ قال ربك للملائكه، الملائكه لهم صله بمين، بالعبد، صله بالعبد دي. انما انا قلت لكم في الملائكه المهيمون ولا دارين عن ادم ده ولا هو ايه ولا لهم شغل الا مين، الا بالمولى، ولا لهم علاقه بالمولى. ولذلك حيقول للابليس استكبرت ام كنت من العالين، انت استكبرت عن انك انت تسجد لادم، ولا انت فهمت نفسك انك من العالين الذين لم يشملهم الامر، مش داخلين في التسخير هنا. لأن الاستكبار إن كان من، يبقى ملهاش دعوة أم كنت من العالين، لأنه لما أقول له كذا أم كذا يبقى دي غير دي. فلو أن العالين يعني مستكبرين تبقى ما تنفعش. يبقى أنت استكبرت أم تسجد، يعني شملك الأمر ولكنك ظننت أنك من العالين الذين لم يشملهم الأمر، لأنك أنت طاووس الملائكة واخد زهو واخد مش عارف إيه، فهمت أنك أنت يعني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة ايه يعني، خليفة يعني إيه؟ اما ان يخلف خلقا سبقوا ماشي، او خليفة لمظهرية كن للخادم لذلك المخدوم. ربنا بتستجيب له الاشياء، فهو برضه هيجعل انسان وتستجيب له الاشياء، ساعة ما يعمل النار كده تستجيب له وتولع مش كده ولا ايه، يزرع تستجيب له الارض وتديله، ياخد الحمار ده يشغله ركوبه حلوه كده ويجيب لها بتاع فضه ورشمه مش عارف ده معاه ويركبه، ما يقولوش يشيله سباق ورماد ما يمتنعش. الله، يبقى الامور مسخره ايه، مسخره له. يبقى كان الله سبحانه وتعالى حينما اخضع له كونه بقى له ايه، خليفه. فظن ان الخليفه ده أنه باستجابة الأسباب له صار أصيلا في الكون. فطغى. كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. ساعة ما شاف بقى له ولاية والناس بتطيعه وشاف الأرض بتديله وشاف المش عارف إيه ولا لا لا لا لا آخره، قال لك هذا بقى أصيل. يبقى الخيبة في الكون أن يظن الإنسان نفسه في الكون أصيلا ولا يذكر أنه إيه خليفة مستخلف. أنفقوا مما جعلكم إيه مستخلفين فيه، مش كده؟ يبقى إذن معنى جاعلهم في الأرض خليفة لها معاني. خليفة يخلف بعضهم بعضا يتناسلون ومش عارف إيه، صح. خليفة لأجناس كانت موجودة وبعدين قال لك مهم الجن كانوا في الأرض وبعدين عصم وربنا نزل عليهم ملكة شتتوهم إلى الأماكن اللي هي المهجورة وإلى آخره وحصل، والجنة خلقناه من قبل من إيه من نار السموم. يبقى خليفة الجنس ده مثلا، ولذلك الملائكة قالت ده استنتاجا إنك هترجع لنفس العملية تاني، أو قالتها من قوله خليفة لأنهم فهموا إنه مدام خليفة تسخر له الأشياء ويخيل له إن الأشياء بتستجيب له هيعتبر نفسه إيه أصيل، ومش هيعتبر نفسه خليفة وحينزل إيه الحكاية دي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا بقى يجب أن نلتفت إيه الجواب من الله إيه. قال إني أعلم ما لا أنتم حكمتم على مدى إيه علمكم، وأنا خلقت على موجب علمي. ولا اعتراض لعلم مخلوق على علم خالق، لأنني أريد أن أثبت لقدرتي طلاقة بأنني أجعل الأدنى في التكوين من الطين أعلمه أنا فلا يعلمه ما لا يعلمه الأعلى منه. فالعناصر ليست هي التي تحكم، وإنما إرادة المعنصر هي التي تحكم. من الطين كده وهعلمه، وبعدين هقول لكم أنتم بتقولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأنا علمتكم دي. ولذلك حييجوا بعدين يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، مش إحنا مش عارفين كل حاجة، لا لا لا لا لا, لا, لا. مش كده ولا لا؟ إذن لما الحق سبحانه وتعالى يعلم آدم الأسماء وبعدين يعرضهم على الملائكة وعلم آدم الإيه الأسماء كلها، هنا وقفة. الأسماء إحنا نعرف إن الأسماء وفيه أفعال كمان وفيه حروف، طب هو علمه إيه ده؟ هو علمه الأسماء بس. أم قال لك ما أنت يجب أن تفهم حتى كلمة الفعل، هل كلمة الفعل الدالة على الفعل اسم ولا فعل؟ الدالة على اسم. اسم. كلمة الفعل اسم ولا مش اسم؟ طب والحرف؟ الحرف برضو اسم. إذن فالاسم هو الموجود حتى على الأفعال وحتى على الحروف. ولذلك أرأيتم أبا وأما أو بيئة تعلم أطفالها الفعل ولا بتعلموا أسماء الأشياء؟ أسماء الأشياء. الأسماء. أسماء الأشياء. ثم يأخذ الفعل من نضح المجتمع عليه. من نضح المجتمع. نعم. ما قلناش يا واد أكل، ما قلناش له يأكله، ما حدش علم دي أبدا، إنما نعلمه ده إيه، دي كباية دي سما دي أرض، بنعلمه الأسماء كلها. إذن تعليم الأسماء هو الخميرة الأساسية في تعليم اللغة. الخميرة الأساسية في تعليم اللغة. ولذلك وضع الله للفعل اسما، اسمه كده اسمه الفعل مش كده، وللحرف اسما وهو الحرف. إذن فالأصل في التكوين أن توجد الأسماء، وبعدين الاشتقاقات الفعلية والأحداث والمش عارف الإيه والإيه والإيه دي تيجي إيه من غير تعليم، من غير إيه. يبقى علم آدم الأسماء وبعدين قال كلها كلها، قال لك ما تحتاج إليه حياته، مش خلقه وأحياه وسخر له الأرض، مش لازم يتفهم. طب افرض إنه كان عايز يتفهم على الجبل، يقوم يجيب صورة الجبل كده أو ياخد اللي هيكلمه ويشور له على الجبل، يبقى قاعد في مكتبه وله شايف الجبل ويقول له الجبل كذا والسماء كذا والأرض كذا والطور كذا والمية كذا. إذن وجود اللغة وتعليم أسماء المسميات من أول نعمة لله على خلقه.